لكن غير الممكن ان تأتي طائرة لتخلك او شيء اخر، هذا غير ممكن. كن آملا في الغير ممكن اكثر من يقينك في الامر الممكن. فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. اقول هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. على مستوى الفرد اجعل يقينك بالله، خلي اليقين بالله، بس ليس يقينا زائفا. لما رأت العنكبوت دودة القز تنسج نسجها أرادت أن تحيك على منوالها في القصص الرمزي يعني. فنسجت ثم تباهت على دودة القز وقالت لها نسجت كما نسجتي. ضحكت دودة القز وقالت أنا أنسج حريرا يلبسه الملوك وأنت تنسجين نسجا يسكنه الذباب، شتان بين نسج. كلاهما نسيج، كلاهما صناعة، لكن في فرق بين صناعة الحرير وصناعة ما يقترب الذباب منه. ثم تأتي أنثى العنكبوت بعد أن تأخذ حظها من ذكر العنكبوت تفتك به، تقتله، تقطعه إربا، وهي وأليفها يسكنان بيتا يظنان أنه بيت يسترهما. ولكن بعض بيوت المسلمين، بل جل بيوت المسلمين كبيت العنكبوت، أسرار البيت خارجة، فكأنهما يسكنان داخل شبكة مثقبة الناس يرونها من هنا ومن هناك. والله يسميها خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بإخراج الأسرار خارج البيت فصارت كبيت العنكبوت. ولذلك تذكرون ابن الجوزي عندما قال لما وضع زيت الزيتون فوق كأس الماء فطفى زيت الزيتون بالكثافة الأقل فوق سطح الماء، غار الماء وقال أنا الذي رويت شجرتك، ثم لما توضع معي في مكان واحد تعلو عليه. انظر ماذا قال زيت الزيتون، هذه عبقرية ابن الجوزي. قال أنا وأنت، أنت سرت في رضراض من الأرض، تمام، تأتي تجد فتحة تمشي، تجد سدا تتوقف، إذا أن تجد شجرة ترويها. أما أنا فتحملت ألم العصر وألم الهصر، فلما صبرت كانت الثمرة رفعة عند الله عز وجل. هذا مثل عجيب يقال للشعوب أيضا، لا يقال للأفراد فقط. أنتم أهل الشام بإذن الله منتصرون في نهاية المطاف إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. الله يعني عز وجل ما قال يعني لكريم الله موسى وهو في الطريق عندما أوحى إليه، ما قال له اذهب إلى فرعون إنه كفر، إنه أشرك، إنه انحرف. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. عندما يطغى الطغيان حبل يلف على رقبة الطاغية فينهي طغيانه حياته. سبحان الله، اترك الطاغية حتى يلف حبل الطغيان على رقبته فينتهي في داخله. أقول هذا لكل المسلمين الذين يعيشون في بقاع الأرض، إن الغد للإسلام إن شاء الله إن سلكنا الطريق القويم. فالرفيق في الطريق مهم، ورب العباد عز وجل أوضح لنا أن الكريم قد تعب في الطريق، وأن الخليل قد تعب في الطريق، وأن نوحا قد تعب في الطريق، وقاس الضر أيوب عليه السلام، ولقد قاس من أنواع المهمات والمكاره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. ولذلك لما جلست زوجة بلال بجواره وهو ينازع، بلال بن رباح ينازع اللحظات الأخيرة، زوجته تحبه أخت عبد الرحمن بن عوف، تقول واكرباه يا بلال، يبتسم ويقول واطرباه اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فانظر إلى ماذا يرى بلال في نهاية الطريق. يقول له الرسول مرة يا بلال خبرني، كلما دخلت الجنة سمعت دبيبا عليك أمامي فماذا تصنع؟ الرسول يسأل بلال إيه اللي تعمله حتى تسبقني إلى الجنة، كلما دخلت الجنة في الرؤية أسمع دبيبا علي، تعلمه الملائكة أن هذا دبيبا نعل بلال رضي الله عنه. شوف انظر إلى البساطة، وإلى اليقين وإلى السائر بالطريق يقول يا رسول الله ما أذنبت ذنبا إلا وعاقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت به لله ركعتين. قال عرفت فالزم. قد تكون هذه بساطة قد نصنعها جميعا، لكن إخلاص السائر في الطريق يختلف عن هذا أو عن ذاك. نسأل الله أن نكون صادقين في سيرنا نحو الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ما رأيكم لو عدنا إلى بيوتنا اليوم وانزوى كل إنسان بنفسه لحظات الطريق الباقي منه كم لا نعلم، قد يكون باقي منه يوم يومان أسبوع شهر عام أكثر أقل، هذه في علم الله لا نسأل عنها، لكن أنت تعرف، لأن الطريق عبارة عن مكان ويقطع في زمان، فالزمان والمكان مرتبطان بالطريق، والزمان قد لا تدرك أنت قيمته إلا إذا تدبرت وتوقفت. لا يعرف قيمة الثانية في العمر، الثانية اللي يعني 1/60 من الدقيقة، إلا مثلا لاعب الأولمبياد، مثلا لاعب الأولمبياد هذا الحصول على الميدالية الذهبية والحصول على الميدالية الفضية أو البرونزية تفرق بينهما ثانية واحدة، يعني الحصول على أن يسرع في 100 متر عدو أو 400 تتابع أو قفز حواجز أو رفع أثقال أو شيء، تفرق بين الأول والثاني والثالث جزء من الثانية. يقول هذا قطع الطريق في 9.877 والآخر في ليس أقل من الثانية، فرقت بين الأول الذي يشار إليه بالبنان وسبحان الله والرابع أو الخامس الذي كما تقول النشرات العربية عندما تعلن نتائج المسابقات يكفينا شرف التمثيل، نمثل طول حياتنا، يكفينا أن احنا مثلنا أن احنا أصحاء. المهم فالثانية يفهمها هذا الإنسان سبحان الله، والدقيقة يفهمها الذي سبحان الله يعني الإنسان الذي يقدر الوقت، فضل باقي دقائق على طلوع الشمس وأنت ما صليت بعد، تفرق هذه، لو تأخرت دقيقتين بان الشيطان في فمك، لو صليت قبلها بدقيقتين ما بان الشيطان في فمك، لو أفطرت قبل مغرب الصيام بدقيقة واحدة فسد اليوم كله، لو انتظرت وصبرت هذه اللحظة لكان صومك صحيحا، وهكذا. فالإنسان يرسم اليوم خارطة طريق له، الطريق فيها مصاعب، فيها بوابات، فيها حواجز، هذه الحواجز هي الهوى، هواك أن تظل طوال حياتك تكره عمك، وأن تظل المرأة طوال حياتها تكره طليقها، وأن يظل الإنسان طوال حياته يبغض أخاه. هل هذا إنسان يريد أن يسلك الطريق القويم والمستقيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من قبل ومن بعد إلى الله عز وجل؟ سبحان الله، الصحابي الجليل الذي هاجر وهو أعمى قال أخرجوني من أرض الكفر في مكة إلى أرض الإيمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر منفردا 455 كيلومتر ضريرا بعينيه لكن بصيرا ببصيرته. أي إنسان يسلك هذا الطريق سبحان الله، الإنسان فينا يعني يجد من السلف الصالح العجب العجاب. عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة ابن عبد العزيز قال لولده قد جئت لأغير أمرا يعني ألفه الكبير، أمور عادات انتشرت بيننا ألفه الكبير وكبر عليه الصغير، وهاجر عليه الأعرابي حتى إن جئت لتغير في أمر من هذا قيل إنك تغير في السنة، وما هي من السنة لا من صغير الأمر ولا كبير. أحبتي في الله، بالله عليكم وأنت سائر في الطريق الجديد وأنت تولد ولادة جديدة إن أردتها اليوم، لا تنظر إلى عيوب الناس، انظر إلى عيوبك أنت وابك على خطيئتك. قال الخضر لموسى عليه السلام عندما انتهت الرحلة، قال له أوصني، يعني أعطيني وصية. المسلم هكذا، زور عالم من العلماء وقال له أوصني، أبوك صاحب خبر قال له أوصني، أمك خالتك عمتك كبير السن قال له أوصني، أعطيك وصية. سيدنا موسى الكريم يطلب وصية من غيره، قال له يا كريم الله، انظر إلى الكلام، لا تخشى أبدا من فوات الرزق طالما خزائن الله مملوءة، وخزائن الله مملوءة لا تفرغ أبدا. الله أكبر، هذه وصية كبيرة من خمسة فروع لكن ليس هذا وقتها. ثم قال له وإذا أصبحت فاذكر عيوبك وابك على خطيئتك وذر عيوب الناس جانبا، عندئذ دله على الطريق السليم. ولذلك رضي الله عن أبي حازم لما رأى مكتئبا ككثير من الحاضرين الآن قال له على ما أنت في هذا الحزن؟ الشكوى كثيرة. قال أبو حازم موصيا إياه وموصيا إيانا، هل يجري شيء في هذا الكون على غير قدر الله عز وجل؟ في شيء يجري في الكون بدون قدر الله؟ عندنا يقين أن قدر الله وقضاءه غالب. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. ثم سأل السؤال الثاني، هل إذا جاءك ملك الموت هل سوف ينقص أو تنقص لحظة من عمرك؟ قال كلا. أو ينقص درهم من رزقك؟ قال كلا. قال فعلى ما الحزن إذن؟ على ما الحزن إذن؟ كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطبنا مولانا فيما جرت به المقادير، أقمنا على صراطك المستقيم، اللهم قومنا إذا وجدنا، وأعنا إذا استقمنا، وكن لنا حيثما كنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر إخواننا في الشام وسوريا يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين، اللهم اطرد عنهم يد الطاغية الباغية يا أكرم الأكرمين، فإنهم ليسوا يعجزونك وما هم بمعجزين لك في الأرض، وأنت ولي ذلك والقادر على نصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع إخواننا في كل بقاع الأرض الذين يوحدونك ويذكرونك آناء الليل وأطراف النهار، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وكن لنا حيثما كنا يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكون حديثا إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم في سورة طه، وهل أتاك حديث موسى؟ الإجابة، هل جاء النبي شيئا من حديث وقصة كريم الله موسى إلا عن طريق الأحبار أو الرهبان أو ما يتناقله القوم صدقا أو كذبا؟ لكن الذي يروي الحقائق كلها لحبيبه صلى الله عليه وسلم إنما هو الحق سبحانه. وقل من قبل، الإنسان أو المخلوق إذا نطق بغير كتاب الله حتى وإن كان ما يقوله صدقا 100% فليس بحق، لا يرقى لمستوى الحق. نحن عند الصباح نشهد أن الله حق ومحمد حق والنبيون حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق، تمام؟ طيب سيدنا جبريل وهو يعني يأتي بالحق من عند الله، فجبريل لا يتكلم إلا بالحق. لماذا؟ لأنه ناقل أو ينقل الوحي الأعلى إلى رسل الله الكرام. يوم القيامة ينطق جبريل من ذاته، يعني على مسؤوليته الشخصية. يوم يقوم الروح، من الروح؟ جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، ولا قال حقا. فجبريل لماذا لا يقول حقا؟ لأنه سوف ينطق من عنده، الكلام من عنده هو. فلما يقول لا يقول الحق، لا يرقى كلامه إلى مستوى، لأن الحق من الحق سبحانه. لما ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، قال بعض الفقهاء لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن لم أقص عليك أحسن قصة في التاريخ، ويقص عليها قصة غير قصة يوسف تصبح طالقة. أقول لك فتحه، سبحان الله سبحان الله. تخيل العلماء وصل بهم الحال، ومن فضل الله علينا يعني ايه ان عمي علينا الفقه. كنا في الاسبوع الماضي في اوروبا في دورة مع الاخوة العلماء والدعاة في اوروبا عن فقه المقاصد، ويعني ربنا يبارك فيهم، يعني من تواضعهم اصغوا الينا اسماعهم مع بعض من العلماء الفضلاء. فاخ بيشكو من ضعف المريدين الذين هم عنده، ترى دي شكوى عامة خير. قال ولد ده امتحنه، تعال يا ابني اهم خير ام قوم تبع؟ قال قوم تبع طبعا، قوم تبع طبعا. فكروا بايه يعني، بيخيروا بيسألوا يعني، بيفتتح له عشان يكمل يعني هم خير. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا وان يصبر الجميع على الجميع. المهم يعني سيدنا موسى عليه السلام لما قص الله على حبيبه قصته، وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا. خلي بالك في طه لما بدات قصه موسى بدات بقصه الرساله، روح على القصص، يقول ربنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فأول الكلام إيه؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من يريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض، إلى أن قال وأوحينا إلى أم موسى. القصص بدأت بولادة موسى، وطه بدأت برسالة موسى. احنا في الطريق اهو، احنا نكمل موضوع الطريق ولا انا رحت بعيد عن الطريق؟ انا لسه في الطريق معكم ان شاء الله، ولعلنا نصل باذن الله رب العالمين. قالوا يا امام الحسن البصري سبقنا القوم على خيل دهم. خيل دهم يعني ايه؟ خيول بتاع السبق. شوف التابعين سموا اعمال الصحابة ايه؟ خيول دهم. خيول يعني ايه؟ فتية بتاعت سباق، سبحان الله. ونحن على حمر معقرة، احنا راكبين يعني عزك الله حمير، والحمور ايه؟ اعرج، حمر معقرة. الامام يفتح لهم باب الرحمة ويقول ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. الله، حتى لو كان الحمار تعبان، حتى لو كانت صلاتك فيها سرحان، رب العباد ارحم، رب العباد ارحم، سبحان الله العظيم. قد يغفر لك، اتقوا النار ولو ايه، هو شق التمر دي. قال يا الله على شق التمر دي، يعني قد تظلل العبد يوم القيامة، يعني يستظل العبد بظل صدقته. شق عشان الرسول يفتح باب الرحمة للفقير وللغني وللي عنده واللي ما عندوش. ليه؟ لانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وابخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. تصلي عليه في سرك ليه؟ مكسوف؟ مين اللي عرفنا الطريق؟ والله العرب دول كانوا عبارة عن يعني حيوانات عجماء لولا بعثة رسول الله. سيدنا جعفر في الجمعة الماضية يقول النجاشي أن نحن قوم كنا يعني كذا وكذا وكذا، سبحان الله، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الرحم. مش ده كانت حالة العرب في الجاهلية؟ سبحان الله، شوف شوف العربي ده كيف أصبح. عمر الله يرضى عليه لما يأكل صنم العجوة بتاع أبوه في الجاهلية، قال له خلي بالك من الإله. اما الله قضيه معقول، مين يخلي باله من مين؟ من ينتبه لمن؟ قال له خلي بالك من الرب لما ارجع. فالولد صغير عمره كان عندي الرسول الله 10 سنوات، فنظرت اليه نظر للايه؟ للصنم. جاع، فقلت يا رب او يا الهي اطعمني، فلم يجبني. قال هو ابكم؟ قال فأخذت ذراعه فأكلته فلم يعترض. يعني إله مستسلم، خد الذراع الثاني قاضى على الرب كله والعياذ بالله المزعوم. فخفت من غلطة أبي، أبوه كان زي جدة كده الله يرحمه ماما. فقال فدخلت إلى أمي أخذت بعضا من العجوة فصنعت له تمثالا ووضعته، فلما جاء أين إلهك؟ قال قابع مكانه، مكانه يروح فين؟ لا يعرف لا يمشي ولا يتحرك. قال فسجد له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام المعلم الكبير، أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ انظر إلى إجابة العبقري، عبقري الإسلام الكبير. قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. الله، اللهم اهدنا بعقولنا واهد عقولنا بك يا رب العالمين، لان العقل من غير هدايه ضيق. انما اوتيت على علم، ادي عقل من غير هدايه، انا خير منه، عقل من غير هدايه هي كده. يعني انت يتقبل منك ولا يتقبل مني عقل من غير هدايه، وهكذا. فرب العباد سبحانه وتعالى يبين. وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا؟ بالله عليك لما تقرأ قصص القرآن عش في الواقع الذي كان فيه القوم وأسقط على الواقع الذي أنت فيه. لو أنت زوجتك كده الصلاة على رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم في مكان كده وتهت في الطريق، ده احنا عندنا في السيارات مش عارف ايش بتاع اسمه ايه نافيجيشن، نافيجيشن بالالمان، المهم يعني النافيجيشن ده سبحان الله بقى معانا وانتوه برضه سبحان الله. والله اعطانا النافيجيشن الاصلي، يعني ادي الطريق اهو، اللي يمشي كده من سلك طريق محمد بن عبد الله يصل الى الجنه، واللي يسلك اي طرق تانية يضيع ويضل. فالصحابه مشوا على الطريق، فضل ماشي على الطريق زي ما هو، لا الف ولا اخترع ولا زاد. من زاد في هذا الدين شيئا كأنما نقص منه، ومن أضاف لهذا الدين فكأنما حذف منه، ومن حذف من هذا الدين كأنما أضاف له. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الموضوع كده سبحان الله. المهم لو أن زوجتك كده قلت لها خليك الساعة 2 بالليل انتظر بس أنا شايف نور بعيد أنا بس هذهب وهرجع، ها تتركك؟ ها طب لا لا اطلع لفوق اكتر. امنا هاجر خلاص وصلت بالسلامه، هذه الواد غير ذي زرع، رب اني اسكنت. ايه الثقه العجيبه اللي عند الخليل دي؟ طريقه سار في الطريق بس بنور، فلما تركها وبعدين اسكنت. طب انا اسكنت لازم يكون في ايه؟ ها عشان اسكن يبقى فيه ايه؟ مسكن. طب فين المسكن؟ اين المسكن؟ الداخلي، السكينة في قلبه. اللي عنده سلام مع نفسه هو ده اللي سكن. لا تنزل السكينة الا في قلب سكن الى الله. فلما سكنت قلوب الصحابة الى الله، الامام مالك لدغته العقرب 13 مرة وقلت انا مع حبيب الله، ازاي اترك الحبيب واروح عند العقرب؟ ابحث عن حظ نفسي. قال ابو بكر بين نحن في طريق الهجره فلمحت ان الرسول قد عطش وانا وصل بي العطش يعني مبلغه، فاخذت قدحا من اللبن معه فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب فارتويت. الله، والله ده كلام يروي القلوب، القلوب جفت. ابحث كده عن دموعك اين ذهبت. دموعك جاء من القلب، والقلب جوه اصبح قاسي، والعين تذرف وتغترف مما علق في القلب. سبحان الله، حسن البصري رضي الله عنه لما قرأ القارئ امامه ليسأل الصادقين عن صدقه اكشج بالبكاء. قالوا يا الله يا امام، ده ليسأل الصادقين عن صدقين. قال ما بالنا نحن يا كذابين. الحسن بيعتبر نفسه ايه؟ انت لما تقرأ الايه دي الحمد لله، هيسألنا عن مدى صدقنا. الحمد لله، الله الافتراء ده. خلينا احنا مع ايه؟ مع امنا هاجر. رب اني اسكنت من ذريتي، ده الابتلاء لكن الرحمة جنبها. فايه؟ فاجعل افئدة من الناس، مش طوائف من الناس، مش جماعات من الناس، لا، انا عايز قلوب تدخل لترعى، قلوب تدخل لترعى تحيط. وجاءت قبيلة جرهم واصبح على اسماعيل العز كله في هذه المنطقة. ليه؟ لانها سألت سؤال، الله امرك بهذا؟ عرفت الاجابة، قالت اذا لن يضيعنا. طيب اذهب الى الشمال، احنا في مكة الان، روح على ايه؟ صحراء سيناء، هناك عند طور سنين. امكثوا اني انست نارا. والمكث هو الاستقرار بهدوء، انا امكث في المكان يعني اكون هادئ النفس، مش متوتر قلق، لا. لعلي اتيكم منها بقبس عشان برد، او اجد على النار هدى. ايضا يبحث عن الهدايه، لازم الطريق في الهدايه. سبحان الله. وذهب، ورب العباد سبحانه وتعالى اول ما امره واعلمه انه قال له وانا اخترتك. الله، وانا اخترتك ليه؟ انت خلاص يا موسى انهيت المرحله التدريبيه العشر سنوات الفاصله ما بين القصر الملكي ها وحياه التعب في الصحراء مع الغنم، ثم انت سوف تذهب الى فرعون، لست مستضافا، انت مش ضيف ولا معزز ولا مكرم، لا، انت رايح تبلغه انه ليس ربا. يا الله، فلازم يؤيده. ألقي عصاك، فلما راها تهتز كانها جان، وفي قراءة في سورة أخرى ثعبان مبين لا إله إلا الله، وفي طه فإذا هي حية تسعى، كل إيه يعني صغيرة وبعدين جان صغيرة وبعدين بدأت تلتقم الأحجار صارت ثعبانا، فالثعبان سبحان الله انقلب إلى حية ضخمة. هو لم الطبع الإنساني خاف، ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. الله، لما اقبل الكريم اذا بالخبر، اولا انسه رب العباد بما معه من امكانيات، وما تلك بيمينك موسى. هنا تبحث عن اهل موسى فلا تجدهم، صح ولا لا؟ القران كله اخر مره كان معه اهله متى؟ لما قال لهم ايه؟ امكثوا. انت تتخيل انهم مكثين الى الان؟ لا، امكثوا خلاص، لان هي دي يعني القضية الجانبية في القصة. امكثوا خلاص، القرآن يهتم بالايه؟ بالعناوين الكبيرة. فمكثت فذهب موسى فلما رأى، ثم جاء فسند زوجته الحامل وأخذها في ذراعه، ثم ولى وكانت تبكي طوال من شدة التعب، وكان البعير الذي تركب. الكلام ده كله يقولوا القصة اللي عايز يبحث عن جائزة نوبل وجائزة مش عارف ايه في القصة، كلام ويصبع دماغه وهو أصلا فاضي من جوه، وهو في الآخر قرر ايه اللي اكتشفناه. المهم علينا، لكن القصص الحق هذا هو الايه، نحن نقص عليك أحسن القصص. فآنس الله كريمه، وما تلك بيمينك يا موسى. سيدنا موسى يقال انه هو سبب يعني التهتها وعدم يعني الفصاحه في القول اللي كانت عنده، لان الله كلمه ده السبب. اهل العلم يقولون هذا، انا اميل الى هذا الراي. يعني انت لما تجيب واحد كده من عوام الناس بسيط خالص، يقول له الحاكم يريدك الان، ويدخل على الحاكم، يفضل داخل على القصر لغايه ما يصل اليه بعد ايه، بعد لاي وجه، ويقف امامه، يا الله هذا الرجل اراه في الصور، اراه في التلفزيون، ده بالله عليه هذا الرجل البسيط يرتبك ام لا يرتبك؟ ولما يجي يحكي لك الحكايه، ها، هل يخصها بهدوء ام يخصها وهو يلهث؟ ولله المثل الاعلى، الله يكلم واحدا من خلقه. حتى لما سيدنا موسى طمع في الخير، قال يا رب انت انعمت علي بالرساله، وانعمت علي بالمعجزات، وانعمت علي بما لم تنعم على احد من الرسل لا من قبل ولا من بعد. سيدنا موسى الوحيد الذي لم ينزل عليه جبريل، وانما كان ياخذ الكلام والوحي من الله، وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. الله اكبر. فسيدنا موسى قال الله، طب ما ندخل درجة ايه؟ طمع في رحمة الله. عايز ايه يا موسى؟ ها؟ قال رب ارني انظر اليك. لما انت اكرمتني بالكلام اكرمني بالايه؟ بالرؤية. سبحان الله. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من ادبه يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. اول راح يطلع من القبر من؟ سيدنا محمد. فاجد اخي موسى اخذا بقوائم العرش منبطحا تحته، منبطح على وجهه، اخذ بقوائم العرش، فلا ادري، شوف ادب الرسول، اصعق في من صعق ام كفاه الله الصعقه الاولى يوم الطور؟ الرسول يقول لا ادري. عارف لو سالت الان نصف المصلين ايه رايكم هو صعق؟ اه طبعا صعق، طبعا طبعا. دي عايزه سؤال بين واضح، واضح سبحان الله، واضح، كله واضح عندنا ما شاء الله، ما عدا الطريق، كله واضح ما عدا الطريق. وذلك هذا هو حالنا، لا يخفى على الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فموسى استأنس، قال يا عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي. يقول أهل البلاغة الإطناب يحب في مواقف الأحبة، ابنك يكون غايب عنك أو أمك، وتأتي من سفر بعيد بعد سنين لم ترها، تقول له احكي لي يا ولدي اخبار ايه وعملت ايه ورحت الجامعه، كان فصل دراسي، برد هناك ولا حر، والعمله، وتساله والولد ايه من شده التعب مش عايز يجاوب، لكن انت من شده الحب عايز ايه؟ عايز دردشه خلاص. لكن لو زوجتك جنبك وسالتك سؤال، المهم ما علينا، خليك في امك الله يبارك فيها. على على ايه كان شيخنا رحمه الله عليه، امه عايشه معاه، تعيشوا معاه، كان كل الشيخ ما يقابله يساله عن زوجتي وعن امه، كيف الحال يا شيخ فلان؟ وبخير يا مولانا. وكيف حال الام العزيزه اللي انجبت هذا الرجل الصالح؟ يقول والله الحمد لله رب العالمين، يعني حيه ترزق. طب وكيف حال ام فلان زوجتك؟ حيه تسعى. وكلتهما حية، بس شتان ما بين حية ايه ترزق وبين حية ايه. الله يرضى عنك، مش تطلع من المسجد الشيخ خطف فيه النهاردة؟ ما خلاص، ما انا عرفت القصة، ثعابين تبقى. المهم من باب الدعابات، فسبحان الله العظيم، نسأل الله السلام. سيدنا موسى اطال في الحوار، اتوكى علي او شبه على غنم ولي فيها مآرب اخرى، خلصت كل المآرب، القيها يا موسى. اهل العلم يقول لك العصا دي هي الدنيا من الناحيه الرمزيه، يعني ما تعتمدش على الاسباب فقط، لا، اعتمد على رب الاسباب. كما قلنا في الخطبه، كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. خلي عندك امل في الله دائم، تفائل، عن قريب ان شاء الله نغمض اعيننا ونفتحها، ان شاء الله نجد الامن والامان في الشام باذن الله رب العالمين، ان شاء الله نغمض اعيننا ونفتحها نجد العراق كله على قلب رجل واحد، وتعود بغداد الرشيد مرة أخرى. نغمض عيوننا نجد الإسلام منتصر ورايته مرفوعة. وما ذلك على الله بعزيز. عظمة الإسلام أنه غير مرتبط بأتباعه. فلو ارتبط الإسلام بأتباعه لاندثر. الإسلام قوي في ذاته. من يومين حضر لي الدورة العلمية في فقه المقاصد في ألمانيا، خمسة من الألبان واثنين أو ثلاثة من البوسنة، لم يكن اباؤهم وامهاتهم مسلمين، لكن دخلوا الاسلام جديدا فتعلموا اللغة العربية فاجادوها، وحفظوا القرآن بالقراءات السبع فاجادوه، والله داخل المحاضرة المحهم لا يترك لفظا ولا كلمة الا ويقيدها، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله. وعندهم لا حول ولا قوة الا بالله، الادب مع العلماء الله اكبر. لعنصرية، احنا عندنا في البيئة العربية عنصرية، نحب علماء بلدتنا فقط، مع ان الاسلام جمع الكل. ابو حامد الغزالي ان نسبناه الى بلدته، جنسيته ايه؟ ها؟ افغاني. ها؟ طب سيدنا صهيب؟ ها؟ رومي. سلمان فارس، ملك ابن نبي. ها؟ جزائري. طب الواد اللاعب بتاع نمره 9 بتاع برشلونه، لا اله الا الله، ملك ابن مسكته. المهم يعني تجد العينات دي سبحان الله هي التي شرح الله قلوب الناس بها. الله فيك. فأريد أن أقول أن سيدنا موسى لما ألقى العصا إذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذه معجزة يا موسى. سيدنا موسى أصمر، أقرب إلى الأدمة، يعني ما بين السمرة والسواد، وضع ذلك إلى جناحك أو إلى جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء إذا بها كالشمس وسط الليل. الله، هذه معجزتين. روح لفرعون، إذا بلا فرعون إنه طغى. أول ما وجد المسؤولية كبيرة ماذا دعا؟ قال يا رب انصرني. أي لا، إنما قال إيه؟ اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نجي للرفيق بقى، هو جينا للطريق مرة أخرى. ها، هارون أخي، أعمل بإيه؟ أشدد به أزري، قراءة، أو أشدد به أزري في حفص، في طه، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما واجه هذا الإجرام الفرعوني وجاب الآخر السحرة واسترقوا الناس، شعر الكريم بهذه إنسانية، بشر صحيح موحى إليه كريم لكن نفس بشرية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. شوف القرآن قدم الخوف على الخائف، دليل على ايه؟ القرآن في حركة. فوجد في الكهف فوجد فيها جدارا، ها ماذا قال ربنا؟ ها، يريد ان ينقض. القرآن يعمل في الجماد حركة، الجدار هو اللي يريد ان ينقض. يا الله على الحركة، سبحان الله. الجدار مش يعني مائل، لا، قال وجد فيها جدارا يريد ان ينقض. الجدار عنده ميل وإرادة، الحركة داخل الجمال. المهم، شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. هارون اخي، اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فلما وجد ان موسى بدأ يخاف قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. فدي ايه؟ قوة. فانت لما تسير في الطريق السليم تجد المدد من الله سبحانه وتعالى، هذا على مستوى الفرد، هذا على مستوى الاسرة، هذا على مستوى المدينة، هذا على مستوى الدولة، هذا على مستوى العالم كله. فالصحابة فهموا الطريق وركبوا هذا الطريق ووصلوا فيه بهذا الايه؟ بهذا الصفاء وبهذا النقاء وبهذا السمت. فانا ارجو اليوم ان شاء الله ارجع وارسم لنفسك خارطة طريق وقل ماذا في الايام القادمة سوف اقدم لدين الله. انا اقدم ايه؟ ولد صالح، بنت صالحة، كتابا يقرأ، علما يدرس، اخلاصا في عمل، ثقة وضمير، امنا في مجتمع، كل شيء تقدمه لن يضيع عند الله ابدا.